إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، بعد أن تناولنا في اللقاء الماضي باب ملاطفة الله تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، معنا فصل جديد تحت عنوان عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله تعالى. من المعلوم أن أكرم الخلق على الله هو نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ مخلوقا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى أنه أقسم بحياته، فقال عز من قائل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه الآيات من سورة الحجر، وجاءت إثر بيان الله تبارك وتعالى لقوم لوط عليه السلام. وقوم لوط عليه السلام كان منهم أناس يكتفي الرجال منهم بالرجال، لا يميلون إلى الفطرة إنما ينحرفون عنها، وفطرة الرجل أنه يميل إلى الأنثى، لكن الانحراف عن الفطرة أن يميل الذكر إلى الذكر، وهو المسمى بعمل قوم لوط. وكان لوط عليه السلام كانت تأتيه الملائكة، وتأتيه الملائكة في صور رجال صبيح الوجوه، صبيح الوجه يعني جميله فيه البهاء. وكان قوم لوط المنحرفون منهم يتلصصون الأخبار ويتحسسونها، فإن علموا أن أضيافا جاءته يأتون إلى بيت لوط عليه السلام ويتحرشون بأضيافه، وما كان يعطيهم خبر لوط عليه السلام إلا امرأته، وهذه خيانة امرأة لوط التي جاء ذكرها في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة ليست إلا إخراج أخبار الزوج، ولا ينصرف ذهنك ولا عقلك إلى أنهما خانتا الأزواج في الفراش، حاشا وكلا. لم يتخلل نسل نبي قط سوء ولا فاحشة، لأن الأنبياء صفوة خلق الله، والله تعالى اصطفاهم ونبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح. ومن ثم بيوت الأنبياء مصانة من الخنا والزنا. لكن خيانة امرأة نوح عليه السلام أنها كانت تسخر من زوجها كما يسخر منه قومه. وخيانة امرأة لوط عليه السلام أنها كانت تدل قومه على أضيافه. والخلاصة لما كان ما كان من أمر قوم لوط، وقد جاء ذكرهم بالفصيح والبيان في سورة الحجر وفي غيرها من السور، قال الله تعالى حكاية عن لوط: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. الخلاصة قول لوط عليه السلام إن هؤلاء بناتي، لا تفهم منها أنه فرط في بناته الصلبيات لقومه، يعني استعيض عن الذكر لأنثى لكن في الحرام، لا، إنما قال بناتي بنات النبي بنات قومه، بنات النبي بنات قومه، يعني سيد العائلة شيخ القبيلة. لما يقول بناتك أهما يبقى يعني من بناته بنات العيلة. وقول هؤلاء بناتي في التفسير يعني عندكم زوجاتكم، زوجاتهم أليسوا ببنات النبي؟ بناته يعني من إيه؟ من قومه. عندكم زوجاتكم، اكتفي بزوجك، اكتفي بحلالك، لماذا تجنح نفسك إلى الحرام؟ ومن ثم الله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على قصة لوط، أطلعه عليها كما أطلعه على غيرها من القصص. وعند ذلك حلف بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لعمرك، هي أساسها لعمرك، لكن فتح العين للغالب، الغالبية عند العرب يقول لعمرك يعني لحياتك أو بقاؤك. يبقى أقسم الله تعالى بحياة النبي عليه الصلاة والسلام إشعارا لعظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، على قول من أقوال أهل التفسير في سورة ياسين، يقول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم إلى آخر السورة. المفسرون عند قول الله تعالى ياسين اختلف المفسرون في المعنى. فريق قال إن كلمة ياسين من الحروف المقطعة التي تبتدئ بها السورة، وهذه الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرة، منها أنها مفاتيح السورة، مفاتيح السور يعني، ومنها أنها أسرار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يعني هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وبعضهم يجعل لها تفسيرا كما في ياسين، بعضهم يقول ياسين معناها يا إنسان، معناها يا إنسان. وكلمة ياسين بمعنى إنسان هذه لغة الحبشة، لغة الحبشة ياسين يعني إنسان. وبعضهم يقول ياسين يعني يا رجل، وبعضهم يقول ياسين يعني يا سيد. طيب إنسان أو رجل أو سيد؟ رسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا، ما جعل الله الأنبياء إلا في مين؟ إلا في الرجال، إلا في الرجال. طيب يبقى هو رجل وإنسان، بل أعظم إنسان وأعظم رجل، وهو سيد أم لا؟ هو سيد خلق الله أجمعين، سيد في الدنيا، سيد يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى قول من أقوال المفسرين قالوا ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول، هذا قول ولكن لا دليل عليه. وبعضهم يقول ياسين من أسماء الله تبارك وتعالى، كذلك هذا لا دليل عليه، لأن أسماء الله تعالى توقيفية. يعني توقيفية يا جماعة؟ يعني أتى بها جبريل وأخبر بها النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم أخبر بها النبي وأصحابه. طيب الشاهد في كل هذا، الشاهد ليس في ياسين إنما فيما بعده، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم الله تعالى بأن رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه مرسل من عنده، مرسل من عنده، وفي هذا براءة للنبي عليه الصلاة والسلام مما تقوله عليه أهل الكفر، مما تقوله عليه أهل الكفر. يبقى أقسم الله تعالى بحياته، وأقسم على أن ما جاءه إنما هو الرسالة وليست الكهانة ولا الشعر ولا السحر، إنما هي الرسالة. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، يعني على دين قويم وصراط مستقيم. ثم بعد ذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالبلد، كما في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. في التفسير يقولون المعنى إن الله تعالى يقول يا محمد لا أقسم بالبلد إذا لم تكن أنت فيها، لا أقسم بالبلد إذا لم تكن أنت فيها. والبلد هنا ما المراد منها؟ بعضهم يقول مكة وبعضهم يقول المدينة، فبمكة يعني يا محمد لا أقسم بمكة التي نشأت فيها إلا لوجودك فيها، يعني معناها أن الله ما عظم مكة إلا من أجل من؟ من أجل نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل. طب هو كان في البلد الأول في مكة كان مضطهدا، كان يؤذوه، يؤذونه ويتفننون في إذائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم تركها إلى المدينة مهاجرة، ثم دخلها فاتحا. ولما دخلها فاتحا هي محرمة، محرم فيها القتال، لكن الله تعالى أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة أن دخلها. حدث فيها مناوشة، حدث فيها مناوشة ورفعت فيها السيوف، وهذا أصلا في الأصل محظور، لكن أحلها الله لنبيه ساعة من النهار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يصبح المعنى لا أقسم بمكة يا محمد إلا لوجودك فيها، ولا أقسم بها إلا إذا حلت لك. ومتى حلت للنبي عليه الصلاة والسلام مكة؟ حلت له يوم فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. يبقى قسم الله تعالى بمكة قسم من أجل مين؟ من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وأنت حل بهذا البلد، بعضهم حمل الحل يعني سكن المدينة، لكن السورة سورة مكية يعني نزلت في مكة المكرمة. ووالد وما ولد، الوالد في التفسير هو آدم عليه السلام، وما ولد يعني ومن حضر منه من أنبياء ورسل، وبعضهم يقول الوالد إبراهيم عليه السلام، ويعني بالولد تحديدا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى لما ذكر في قصة إبراهيم في البقرة قال ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى دعا الله تعالى أن يجعل الرسول به فيهم نبيا، فكان النبي في العرب مين؟ كان رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا من عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تبارك وتعالى. كذلك من عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام إشارات القرآن مذكورة كذلك في كتب التفسير. الإشارة في قول الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى، في بعض كتب التفسير يقول لك النجم معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نجم أم لا أحد؟ نجم أضاء الدنيا كلها، يبقى نجم ولا أحد؟ نجم. طيب يقول لك إذا هوى يعني إذا انتشر ضوءه في الأفق، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام نور ولا لا؟ نور. والله تعالى ضرب المثال في القرآن لما أسلم حمزة رضي الله عنه وطاعه وبقي أبو جهل في الظلام، قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. إذا ربنا جعله نور وأحياه بعد الموت، أحياه الكفر موت، فلما أسلم صار حيا، والشرك ظلمة فلما أسلم استنار طريقه. أما أبو جهل بقي ميتا في الكفر وبقي في ظلام الشرك. يبقى عبر الله تعالى على الإسلام بالنور، عبر عنه ومن ثم الإسلام دعوة نورانية استنار بها العالم أجمع. والإنسان منا عندما يكون في عماية ودين، لما يكون بدر ماشي في طريق وتايه وعينك مفتاحة، بس الطريق بالنسبة لك ظلام ولا لا؟ ظلام. لكن لما واحد يقول لك رايح فين تعالى، أو أنت منين تقول له رايح فين، يقول لك سكة، يقول سبحان الله كده استنار الطريق ولا استنار. يبقى الحيرة عماية، الحيرة ظلام. فهذا الله تعالى بالإسلام أقواما كانوا في عماية وكانوا في ظلام، لذلك على قول من أقوال المفسرين والنجم قالوا المراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، قالوا كذلك لمن سبحانه هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا قول. كذلك في الإشارة الأخرى في قول الله على ألف لام ميم، ألف لام ميم في بعض كتب التفسير يقولون الألف إشارة إلى الله تبارك وتعالى، واللام إشارة إلى جبريل، والميم إشارة إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني الوحي أساسه الله، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الإشارة هذه في الفجر، والفجر وليالي العشر، قالوا الفجر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته. وهذه كلها تلمسات يعني اجتهادات من العلماء. ومن عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى أن الله أقسم أنه في رعايته، أقسم أن محمدا في رعايته وعنايته، ما هجره ولا خلاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وهو في مكة، كان يقوم وهو مكة يتهجد بالليل يصلي، وكان الكفر برجاله ونسائه يتلصصون ويسترقون السمع من بيوته صلوات الله وسلامه عليه. عرفوا حوالي البيت كده محمد النهارده ماله كده ساكت، ما بيتكلمش كلامه اللي هو بيتكلمه كل يوم ليه؟ حتى ان ام جميل بنت حرب اللي هي اخت مين؟ اخت ابي سفيان، وزوجة مين؟ زوجة ابي لهب، زوجة ابي لهب. يبدو ابو لهب عن من نوع سلام من زوجة مين؟ اخت ابي سفيان. طيب ام جميل بنت حرب دي كانت امراه مجنونه، كانت شيطانه، كانت بتمشي بين البيوت مسألوها عن مثل النار تولع في كل البيوت وتمشي بالكلام. فخرجت يوما تتلصص فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما كان يصلي. قالت لك كلمتين ومشيت. قالت رب محمد قلاه وهدره. رب محمد قلاه، قلاه يعني ايه؟ تركه، خلاه. رب محمد قلاه وهدره. تقوم تنزل صورة الضحى، والضحى قسم ولا مش قسم؟ والضحى والليل إذا سجى. بعديها إيه؟ ها؟ ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك يا محمد، إذ أقسم الله تعالى على أن محمد بن عبد الله في عناية الله ورعايته. لا هدره ولا خلاه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني يا محمد إذا كنت في الدنيا نبيا ورسولا والنبوة رسالة كلفة ولا شرف؟ كلفة، كلفة. طيب إذا كنت نبيا ورسولا وعلى شأنك في الدنيا وسدت الدنيا كلها، لكن ما أجله لك ربك في القيامة أعلى من كل ما أعطاك في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. يعني ما أعده الله لك من الكرامة وعلو المقام ورفيع المنزلة وعليم الجاه في القيامة خير لك مما أعطاك في الدنيا. طيب يا جماعة، وما الذي أعده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أعد له المقام المحمود، أعد له الشفاعة الخاصة في كل الخلق، أعد له الحرب. لا، وفوق هذا وذاك قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتعرف أي شيء يرضي نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أتعرف ما الذي يرضيه؟ يرضيه ألا يدخل الله أحدا من أمته النار. لذلك في رواية الشفاعة يسجد النبي عليه السلام ويثني على الله بالمحامد، فيقول الله اللهم ارفع راسك وسل تعطى وبعدين واشفع تشفع. النبي عليه الصلاه والسلام فيما ورد عنه قال: خيرت بين ان تدخل نصف امه الجنه وبين الشفاعه. قال: فاخترت الشفاعه. خير بين ان يدخل الامه نصف الامه الجنه وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة. يعني معناها كان حدهم الجنة كان الأمة دعوة لم يرتد للنص إنه طول الشفاعة، يبقى معناها أن يكون على خير الجنة. قال: فاخترت الشفاعة. ومن ثم الله تعالى يقول النبي محمد: إنا لا نسوءك في أمتك أبدا. لذلك إذا كان الواحد منا من أمة صلى الله عليه وسلم يعرف قدر النبي ويعرف أن جميع الأمة مآلها في النهاية إلى إيه؟ إلى الجنة، ولا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول له خليك في مكانك واسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري. قال كل الكل دي مفيش الشمول ولا أهل مفيش شمول. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا حبيبي كده ضر من حيث النبي عليه الصلاة والسلام، اتحرك كده ولو خطوة بس كده تجاه طريق النبي عليه الصلاة والسلام، واحرص أن تدعو الله تعالى في ليلك ونهارك في يسرك وعسرك في منصبك ومكرهك أن يتوفاك الله تعالى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبعث يوم القيامة في فريق النبي صلوات الله تعالى عليه وسلامه. عندها لا حزن يعتريك ولا هم يأتيك، لأن أسعد الناس من يأتي في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته.